إنه رسول الله إلزم غرزة؟ ما شفته هذه الكلمة، هو عرف أنه رسول الله وجاي مع مين؟ جاي مع رسول الله. فذهب إلى رسول الله نفسه، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أحد المقالة هي هي. قال بلى يا عمر. قال على من نعطي الدنية في ديننا ولم لم نقاتلهم؟ قال يا عمر إني عبد الله ورسوله. نفس الجواب، يعني أعمل بمقتضى إيش؟ أوامر من الله سبحانه وتعالى. يقول عمر والله ما زلت أصوم وأعتق وأتصدق تكثيرا عن تلك الكلمة. كيف يراجع رسول الله في أمر يفعله وهو رسول الله؟ حينما تم الصلح جاء أبو جندل يبغى يشعل الفتيل من جديد. أبو جندل رجل مسلم، وأبوه عمرو بن سهيل هو الذي عقد الصلح بين المسلمين ووقع معهم. يقول يا مسلمون، يأتي يرصف في قيوده بالحديد، جئتكم مسلما خلصوني من الكفار. قام أبوه وقال يا محمد هذا أول ما أقاضيك فيه، نفذها في هذا الآن. قال يا فلان يا أبا جندل اتركه خلي، قال أبدا هذا من أول ما أطالبك فيه. فزاد الأمر شدة على المسلمين، يرون مسلما يرد للكفار وهو يرسم في الحديد. يقول عمر قمت بجواره وقلت ما شأنه؟ إنه كلب من كلاب النار مشرك، وأدني السيف من يده، أطمع أن يأخذ السيف من يدي ويضرب عنق أبيه لكنه ظن به. يبقى يشعل الفتيل من جديد، ولكن الله سلم. فجاءه رسول الله وقال يا أبا جندل اصبر لعل الله جائلا لك فرجا. شوف الوعد، لعل الله جائل لك أو بعض ومن معك فرجا. تمت القضية هناك. دعا صلى الله عليه وسلم المسلمين ليتحللوا في مكانهم ويرجعوا. انظروا حينئذ خرجوا من المدينة، لهم 6 سنوات عن البيت، وكانوا كل لحظة يطوفون بالبيت ويجون للبيت، والآن 6 سنوات وخرجوا مع رسول الله على أنهم يعتمرون ويطوفون ويسعون، فإذا بهم لا يرون البيت بأعينهم. ويقول تحللوا وارجعوا، وبعدين السنة الآتية نيجي، ماذا يكون حالهم؟ عظم عليهم أن يرجعوا دون أن يعتمروا. تحللوا، توقف. هل هذا التوقف عصيان؟ لا وكلا، إنما هو انتساح في الأمل لعله يأتي حل آخر. لكن الرسول من عنده ليس هناك إلا هذا. دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها غاضبا، قال من أغضبك أغضبه الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. وهذه خطورة عدم امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. ولذا ضع تحتها خطوطا حمراء وحذاري ثم حذاري من عدم امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمر بشيء إلا فيه الخير، رأيت أو لم ترى. قالت لا عليك، انظر الحكمة، لا عليك يا رسول الله، أتريد أن يستجيبوا جميعا؟ قال بلى. قالت اخرج ولا تكلمن أحدا أبدا، وادع الحلاق إليك وانحر هديك، ائت بالحديك فانحر، ثم ادع الحلاق يحلق لك، والزم بيتك ولا عليك منهم. فخرج بالمدية في يده وجاء الى هديه فنحر، ثم دعا الحلاق ليحلق. الموجودون الان هل يطمعون في حل بعد ذلك؟ تسابقوا الى نحر هديهم والى حلق رؤوسهم، تسابقوا حتى انتهى الامر وانتهى الاشكال بكلمة من ام سلمة رضي الله تعالى عنه. فهنا في هذه الحالة ما بين محلقين كلية وبين مقصرين. في هذه النقطة لو اخذنا نقتبس او نقارن